فأما ما خرجه البخاري وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها من أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف بعد العصر على نسائه فيدنو منهن من غير مسيس، فقد قيل إن ذلك كان إذا لم يكن القسم عليه واجبا، ويحتمل أن يقال كل ذلك. فقد قيل إن ذلك كان إذا لم يكن القسم عليه واجبا، ويحتمل أن يقال أو إذ لم يكن عليه. فقد قيل إن ذلك إذ كان كان إذ لم يكن إذ لم يكن يعني حين لم يكن واجبا، يعني كان قبل ذلك لم يكن واجبا ثم صار واجبا. نعم. وقد قيل إن ذلك كان إذ لم يكن القسم عليه واجبا، ويحتمل أن يقال كل ذلك برضا أزواجه. وقول استقبة ذكر بس زيادة، يقال وقع في رواية السمرغندي استحسس بالحاء المهملة وسكونها. المقصود أنه لا بأس اجتماعه إذا اجتمعنا في وقت واحد يعني ثم تفرس فلا حرج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول أن أقيم الصلاة يدل على ما تلك الحالة واقعة لهم كان قرب الفجر. ما في تحديد صح تعديل هذه في صلاة الفجر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب. الله أعلم. نعم. تعديل دليل على بدونه. نعم. صلى الله عليه وسلم في خلاف الشافعية يرون لا أنه لا بأس. قل وآخر ما هم يمنعون لأنها من بعدها. نعم. نعم. نعم. ها؟ لا ما في زيادة أصلا. ولا نعم. ما في. نعم تمام. ولو نعم. ثيب الجديدة الزوجة الجديدة إذا كانت ثيب لها ثلاث، وإن كانت بكر لها سبع. نعم. وإن سبع على الثيب سبع على النساء. نعم. هذه تزوج سبق أن تزوجت غيره لا دخول. نعم. ما يجوز. لا ما يجوز حق للزوجة. نعم. ها الواحدة ليلة أي نعم إذا كانت بكر والتثليث لها ثلاث ثم يدخل واحدة ليلة، وإن حبت سيبا مسبع سبع على النساء ضعف عليه الثلاث لها سبع والباقي كل واحدة لها سبع. نعم. ولهذا اختارت من سلمة التي قالت ثلث. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.